لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فبالأمس صلينا الوتر 3 ركعات بتسليمة واحدة، وقد أثار هذا سؤالا حول صفة الوتر وصياغه في السنة المطهرة. نبدأ أولا بالتأكيد على أن صلاة الوتر من أعظم القربات إلى الله تعالى، حتى رفعها بعض أهل العلم وهم الأحناف إلى مصاف الواجبات. الأحناف يقولون عن الوتر إنه واجب، لكن الصحيح أو الراجح أنه من السنن المؤكدة الذي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها وأن لا يتركها. اللي بيضرب الوتر كل ليلة يصلي العشاء كبر دماغه مصليش الوتر عنده مشكلة، لابد أن يراجع نفسه. الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يحافظ على ترك الوتر إلا امرؤ سوء فاسق، من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. كلمة الإمام أحمد رحمه الله، من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فأرجو أن احنا نؤكد على صلاة الوتر إن شاء الله، وأن يعني نحافظ عليها باعتبارها من السنن المؤكدة. لا نستطيع أن نقول أنها من الفرائض، لأن الفرائض 5 بإجماع المسلمين، لا يمكن أن يكون 6 بحال، لكن من السنن المؤكدة التي ينبغي أن نحافظ عليها. طيب، وقت صلاة الوتر يبدأ عقب صلاة العشاء، حتى ولو جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم. افترض أنك مسافر، جمعت المغرب والعشاء جمع تقديم، يبدأ وقت الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة، حتى ولو كان في أول وقت الصلاتين المجموعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمدكم بصلاة هي الوتر، جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. هذا وقت صلاة الوتر، عقب صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. فهذا كله ده اسمه هي الشعيرة الموسعة، أو السنة الموسعة، أو الواجب الموسع بتعبير الأحناف. يعني يصح إيقاع الوتر في أي جزء من أجزاء الليل عقب صلاة العشاء. لكن لو واحد سأل أيما أفضل، تقديمها أول الليل أم تأخيره آخر الليل، يختلف الحال. لقد دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل، اللي عنده رجاء أن يبعثه الله تعالى من آخر الليل، الأفضل له تأخير الوتر، لأن صلاة آخر الليل أفضل، وهي صلاة مشهودة. ومن خاف ألا يقوم آخر الليل أو ترى قبل أن ينام، أنت أخبر بحالك، إذا عندك أمل أن تستيقظ قبل الفجر يبقى أخر الوتر إلى آخر الليل، وصلي ما شاء الله لك أن تصلي، واجعل آخر صلاتك من الليل وترا. إذا خشيت أنت جاي مرهق تعبان شكلك كده مش تقوم إلا يدوب الفجر، إن كان ذلك كذلك أوتر قبل أن تنام فتنام على وتر. في الباب حديث جابر رضي الله عنه أخرجه مسلم في الصحيح، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. مسلم في الصحيح. النووي رحمه الله يقول هذا هو الصواب، التفصيل هذا هو الصواب، وعليه تحمل النصوص الأخرى الواردة بإطلاق. إذا ورد نص يقول وأن أنام على وتر وأشار إلى أول الليل، يبقى ده ينصرف إلى من خشي ألا يقوم آخر الليل. هكذا تأتلف النصوص ولا نضرب ببعضها الآخر. القاعدة الضابط، إذا عندك أمل هتقوم آخر الليل، آخر الوتر آخر الليل، حتى تجعل آخر صلاتك من الليل وترا. ما عندكش أمل، أمل ضعيف تعبان، في الغالب مش تقوم إلا مع أذان الفجر أو بعده بقليل، ينبغي أن تنام على وتر لكي تحافظ على هذه السنة الشعيرة المؤكدة. هذا من حيث الوقت. من حيث عدد الركعات، هنا نأتي لقضية أمس، إن أقل الوتر ركعة، الوتر مقابل الشفع، فأقل الوتر ركعة. وفي الباب حديث أخرجه مسلم في الصحيح، الوتر ركعة من آخر الليل، فأقل الوتر ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. تمام، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فمن اقتصر على ركعة واحدة فقد جاء بالسنة، لكن له أن يوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع. لكن إزاي؟ ما هي الكيفية؟ له أن يوتر بثلاث وبخمس وبتسع، لكن السؤال كيف؟ نبدأ بالثلاثة، قصة أمس. إن أوتر بثلاث له صفتان كلتاهما مشروعة. الصفة الأولى التي فعلناها بالأمس، أن يسرد الثلاثة بتشهد واحد. في الباب حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر. وفي لفظ آخر كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. الحديث رواه النسائي والبيهقي وغيرهم، والنووي في المجموع يقول رواه النسائي بإسناد حسن والبيهقي بإسناد صحيح. الصفة الثانية لمن أوتر بثلاث، أن يسلم من ركعتين ثم يوتر واحدة، دي اللي احنا بنعملها كل ليلة، أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان ذكره ابن حجر في فتح الباري وقال إسناد قوي. عندنا من أوتر بثلاث، عندنا صفتان، أن يسردهن جميعا فلا يجلس إلا في آخرهن تسليم واحدة، أو أن يركع ركعتين ويسلم ويأتي بركع ويسلم. أما إذا أوتر بخمس أو سبع، إحنا قلنا ثلاثة خمسة سبعة تسعة صح، إن أوتر بثلاث هذه هي الصفة، إن أوتر بخمس أو سبع تكون متصلة، خمسة نفس واحد سبعة نفس واحد زي الثلاثة المتصلة. لمن قوي على ذلك، إذا أوتر بخمس أو سبع فإنها تكون متصلة ولا تشهد إلا تشهدا واحدا في آخرها ويسلم، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. حديث رواه مسلم في الصحيح. يبقى مرة تانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يؤتوا من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. حديث آخر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح النسائي. حديث أم سلمة مرة أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام. طب إذا أوتر بتسعة نقول هذه الخمسة والسبعة إذا أوتر بتسعة فإنها تكون متصلة، نعم متصلة، لكن يجلس للتشهد في الثامنة بعد ثمان ركعات يجلس يتشهد ما يسلمش، يجلس يتشهد كأن الثمانية دول زي إيه مع الفارق كصلاة المغرب. صلاة المغرب بنصلي وتر، بنصلي ثلاثة ولا نسلم إلا في النهاية، بنصلي تسعة ولا نسلم إلا في النهاية، لكن نجلس بعد ثمان ركعات نتشهد وبعدين نقوم نأتي بالتاسعة ونسلم. في الباب حديث أخرجه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة. كان يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. طب إذا أوتر بحداشر يسلم من كل ركعتين اللي احنا بنعمله كل ليلة هنا. إذا أوتر بإحدى عشرة ركعة كان يسلم من ركعتين ويوتر منهما بواحدة. وأهل العلم يقولون أن الكمال احنا قلنا يجزئ واحدة بس مستوى الكمال يبدأ من الثلاثة، أن الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة ويسلم، وقلنا يجوز أن يجعلهما بسلام واحد لكن بتشهد واحد لا بتشهدين. أدي قضية الوتر وتلك هي صيغه الواردة في السنة المطهرة. وبعدين أختم بحاجة حول علاقتك بالله عز وجل. السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك أنت فقط من المخلوقين علاقتك بالله عز وجل. لا يغرك المادحون ولا يضرك القادحون، لله واعظ في قلبك، تعرف أين موقعك بالضبط. ناس قد ينشدون فيك القصائد وأنت تعلم بينك وبين نفسك أن كل هذا الكلام هباء، من جواك عارف كده. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. إن السر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك سر علاقتك بربك، فلا يغرك المادحون ولا يضرك القادحون، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. من خطورة العيش بين الطاعة واللي يشتغل شوية ويبطل شوية ويطيع شوية ويعص شوية، من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية أنك لا تدري في أي فترة منهما ستكون الخاتمة. اللي بيتقلب بين الطاعات والمعاصي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا لا يدري بما يختم له. اذكر أن الله جل وعلا قال فاستقم كما كما أمرت لا كما رغبت، فاستقم كما أمرت. تكون الطاعة على وفاق السنة مش على وفاق الهوى وما تستحسنه. فاستقم كما أمرت لا كما رغبت. يقولون اجعل لنفسك خبيئة وسريرة من الأعمال الصالحة لا يعلمها إلا الله. خبي حاجة منك وربنا كده وحس محدش يعرف عنها حاجة خالص. فكما أن ذنوب الخلوات مهلكات فإن حسنات الخلوات منجيات. فقابل ذنوب الخلوات بحسنات الخلوات. اجعل نفسك خبيئة وسريرة لا يعلمها إلا الله، فكما أن ذنوب الخلوات مهلكات فكذلك حسنات الخلوات منجيات. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك لنا في شهر رمضان، اجبر كسرنا فيما فات، ووفقنا إلى الصالح من العمل فيما بقي منه يا رب العالمين، وتقبله منا بقبول حسن. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب.